لو كنت متخذا خليلا لاتخذته. هذا هو أصحاب الشاهد الباب. وبالسالك التضيب على حدثنا عميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا نقيب الجمع ومحمد بن عبد الله يعني أيضا. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير المسلم عن أبيه جبير المسلم الصحابي رضي الله عنه المسلم بفتحه أنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أي تريد حاجتها قضاء حاجتها منه فأمرها أن ترجع. فلما جاءت وكلمته بحاجتها معناه أنه ما تيسر أن يقضي حاجتها فأمرها أن ترجع إليه وقتا ثاني تعالي بوقت آخر. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ هي قالت الموت عرضة لكل أحد إن لم أجدك من آتي بعدك من الخليفة؟ قالت كأنها يعني تقول الموت تريد بهذا أن تمت ومن يستخلف بعدك ومن يدير بحاجتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا أيضا يعني من الأدلة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمها لهذا وهذا يعني ظاهر لأن أبا بكر خليفة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقبة عظيمة. وبسلم متفق على حدثني أحمد بن أبي سليمان أحمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي الطيب وأبو الطيب اسمه سليمان فهو زمن صديق من الطبقة العاشرة. على حدثنا إسماعيل بن مجاهد هذا كوفي من بغداد الطبقة الثامنة. قال حدثنا الدشي بيان بن بشر كوفي من الطبقة الخامسة. قال عن وبرة بن عبد الرحمن وبرة بفتحات كوفي من الطبقة الرابعة عن همام همام بن الحارث هذا كوفي من الطبقة الثالثة أنه قال سمعت عمارا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر يعني معناه في أوائل من آمن عمار من أوائل من أسلم. يقول كان أولى بالله أيام ذات عامه وجدت أبا بكر معه. إذن أبو بكر من أقدم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبسالم قدم على حدثنا هشام عمار الحمصي قال حدثنا صدقة بن خالد دمشق قال حدثنا زيد بن واكد قال عن بسر بن عبيد الله عزمي عن عائد عن عائد الله أبي إدريس عائد الله بن عبد الله عن خولان قال عن أبي الدرداء أبو الدرداء ويمن هذا ابن زيد أو غيره في خلاف اسم أبيه وجده اسم أبي كذلك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء كنت جالسا عنده إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه لاستعجاله يعني آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته حتى كشف عن ركبته أظهرت ركبته هو مستعجل بسبب أنه تغاضب مع عمر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على تلك الحالة على أما صاحبكم فقد غامر يعني معنى ذلك أنه غاضب أحدا. فسلم أبو بكر سلم لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين الخطاب ومن الخطاب عمر يعني شيء أي شيء مما تخاصمنا فيه فأسرعت إليه فجئت إليه ثم رجنت فسألت أن يخبرني فجئت إلى بيته فقلت له عفو عني سامحني. قال فأبى علي ورد علي الباب يعني لما كان بينه وبينه تخاصم ونجم أبو بكر فجاء إلى عمر فقال سامحني أنا مصيء كذا وكذا لكن عمر ما يعني ما أجابه لهذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو فأقبلت إليك أي لتشفع لي حتى أتصالح معهما. قال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة